أقول أذاك وقت للغناء؟ لا، بل خطاب للعقول. تمثلوا تمثلوا بل ارحلوا هيا ارحلوا. رويدكم لا تعجلوا بربكم تمهلوا وحاذروا أن تخدعوا بأمركم فتفشلوا. يحز في نفسي غدا أن تقتلوا أو تقتلوا وما لكم عند قريش ناقة أو جمال. إنا حسمنا أمرنا حذار أن تضطلوا. لقد نشدت نصحكم تدبروا تعقلوا وإن أبيتم فاحملوا سلاحكم ثم رحلوا ثم رحلوا. بل اسمعوا لما تقول وحكموا فيه العقول. رويدكم بني أبي ويا عيون العرب أرى لعمري حشدكم ولا أرى من سببي. ترجو قريش صارها ونحن بعض حطب. إنا قطعنا عهدنا وخطابيكم مذهبي. بالله لا تنتفعوا شيطانكم الى الردى العطبي. اتقعدون للغناء حتى تقول ما تشاء. خلوا قريشا والعزاء وما تثير الكبرياء. تورطت بغيها تغري الدماء بالدماء. فآثروا نهج الاخاء نهج السماحة والوفاء. محمد ربيبكم رضيعكم حبيبكم. محمد ربيبكم رضيعكم حبيبكم. جميعكم يعرفه شبابكم وشيبكم. تذكروا محمدا وشأنه منذ بدا. تذكروه وهو يحكم بحماكم أيدا. وكلكم كنتم له إما أخا أو والدا. إن تغسلوه تصبحوا معيرين أبدا. إن الطريق الأرشدا إن الطريق الأرشدا إن الطريق الأرشدا